بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأدب من صحيحه: باب الكبر. وقال مجاهد: ثاني عطفه مستكبر في نفسه، عطفه رقبته. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان قال: حدثنا معبد بن خالد القيسي عن حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضاعف لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: باب الكبر، أي ما جاء في هذا الذنب، وهو داء الكبر. والكبر هو ما يعتقده المتكبر من عظمته، ومرجعه إلى العجب بالنفس ورفع النفس فوق قدرها. وإذا كانت أعلى مراتب الشرف والفضل للعبد هي العبودية، كمال العبد عند الله عز وجل ودرجته ومرتبته بكمال عبوديته، والعبودية هي الذل والخضوع، الخضوع والذل لله عز وجل والتواضع للمؤمنين، فإن الكبر يتنافى مع العبودية. وما تكبر أحد إلا كان نقصه على قدر ما يجد في نفسه من هذا الداء. ولهذا التكبر لا يليق بمخلوق مهما بلغ في المنزلة والشرف، وإنما يليق بالرب، لأن الله عز وجل هو المتكبر، وهو الذي استحق هذه المنزلة، لأنه أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، فهو مستحق لهذه الصفة. وأما المخلوق فإنه لا تليق به هذه المنزلة، بل تليق بالرب، فإذا ادعاها كان هذا دليل على نقصه وعلى استكباره عن عبادة الله، ودليل على استكباره على خلق الله. ولهذا ما بلغ أحد درجة في العبودية إلا على قدر عبوديته يتواضع ويخضع للناس، وعلى قدر ما في نفسه من الكبر فإنه نقص في إيمانه، فهما أمران منتفيان، الإيمان والكبر. لكن قد يوجد يعني شيء من الكبر مع نقص الإيمان، أما كمال الإيمان فإنه لا يمكن أن يصحبه شيء من الكبر، لأن الكبر معصية وهو كبيرة من كبائر الذنوب. والإيمان إذا ما اكتمل وتحقق فهذا يقتضي أن لا توجد معصية، فإذا وجدت المعاصي دل على نقص الإيمان. وقد ناسب ذكر هذا الأمر في كتاب الأدب، وهو الكبر، وهو ما يكون في النفس وما يجده المتكبر في نفسه من العظمة والعلو في الأرض، ناسب هذا أن يذكر في كتاب الأدب، مع أن الكبر يوجد في النفس وله أيضا أثره على الجوارح، وذلك أن كثير من الصفات المذمومة مرجعها إلى الكبر، فهو مؤثر في أدب الرجل وفي معاملته وفي خلقه، كما أن التواضع مؤثر في أدب الرجل وفي تواضعه وفي خلقه. ولهذا تجد المتواضع يلين للناس ويخضع لهم ويقبل الحق ويقبل النصيحة، وإذا ما أخطأ اعتذر، وإذا ما أذنب استغفر. وأما المتكبر ف فإنه لا يقبل النصح، ويرى أن من يناصحه إن كان أقل منه فإنه لا ينبغي له أن يقبل ممن هو دونه، وكيف يتواضع وهو أكبر وأعظم ممن يعني أخطأ عليه. فالكبر يمنع المتكبر من كثير من الأخلاق الحسنة ومن الصفات الممدوحة، لأنه يرى أنه فوق الناس وأكبر منهم، فيمنعه هذا حتى من مخالطة الناس. ولهذا تجد المتكبر معرض عن الناس وعن حديثهم وعن مجالسهم. وقد يلبس الشيطان على بعض الناس بدعوى أن الإنسان إذا لان للناس تجرأ عليه. وأذكر أن أحد طلاب العلم اتصل مرة يسأل، يقول إني أرى أنه لا ينبغي أن يتواضع طالب العلم أو العالم للناس، فإنهم يتجرؤون عليه. ثم يقول وأنا على هذا فترة من الزمن، يقول فالآن أجد في نفسي ضيق شديد من هذا الأمر. فذكرت له أن هذا لا يلزم، وأن كون الإنسان يعني يحترم في الناس لن يحترم بالكبر، وإنما يحترم بصفات الخير. فلا يزال المؤمنون يحبون أهل الخير ويوقرونهم، وهذا لا يجلب توقير الناس واحترامهم، وإنما يجلب تسخطهم وعدم مبالاتهم بهذا. فإنما أذكر هذا للاستشهاد والاستئناس بما يحصل من الناس. فما لبث هذا الرجل أن اتصل إلا بعد أسبوع تقريبا أو نحو هذه المدة، فقال والله إني أجد الآن في نفسي كأني قد خرجت من سجن، لأني كنت في الماضي لا أجلس مع كل أحد ولا أتكلم مع كل أحد ولا أخالط الناس، فكأني في سجن. فالآن بعد أن خالطت الناس أصبحت في راحة، وجالس كل الناس وأخاطبهم وأجلس معهم، أسمع منهم ويسمعون مني. فقد يلبس الشيطان حتى على بعض طلاب العلم. ولهذا ذكر العين هنا لما ذكر هذا الباب، قال وقد هلك بهذا الداء والعجب كثير من العلماء والعباد والزهاد. ولهذا الكبر داء أهل الفضل، لأن صاحب الفضل إن لم يرقب الله عز وجل فيما من به عليه وعرف أنها منة من الله، قد يحمله الفضل على أن يتكبر حتى الفضل في الدين. فبعض الناس إذا ما رأى أنه على خير قد يحمله هذا على أن يتعالى ويتكبر حتى على المسلمين، ويتكبر على أهل الذنوب والمعاصي، لا يجالسهم، ليس لأنه ينكر عليهم ولكن يرى أنه فوقهم. فهذا داء دفين الشيطان يلبس على الإنسان. فكون الإنسان يجد من نفسه أن الله وفقه لخير فليحمد الله على هذا الخير، ولا يتعالى ولا يتكبر به، لأن الله هو الذي وهبه. وقد ذكرت سابقا أن الإنسان إذا تأمل في حاله أنه ما بين حال يعني خير وفضل وما بين نقص، فالنقص منه يستغفر منه، والفضل من الله عز وجل. وهذا كما قال الله عز وجل فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إذا وجدت الخير فاعلم أن الذي وهب هذا الخير هو الله. كم حرم كثير من الناس من هذا الخير، ووهبت هذا الخير ليس لفضلك ولا لشرفك ولا لعقلك ولا لفطنتك، لكن هبة من الله ومنه، من الله عز وجل بها عليك. ولهذا كثير من الناس يستشعر منة الله عليه في المال، فقليل من أهل الفضل من أهل الإيمان أنه إذا رزق المال يتكبر على الفقراء، لأنه يعلم أن المال رزق من الله. لكن الصفات الأخرى حتى في العقل، الذكاء والفطنة، قد يوجد في كثير من الأذكياء الكبر بسبب هذه النعمة أكثر ما يوجد في الأغنياء، لأنهم يظنون أن الذكاء مرجعه إلى الإنسان نفسه، وأنه هو الذي أصبح ذكيا، وهو الذي تحقق له هذا الأمر بتعلمه وبتفطنه وبتدربه على هذا الأمر حتى أصبح بهذا الأمر. فكثير من الناس لا يستشعرون أن النعم كلها من الله، يعني الذكاء والعقل الله الذي هو الذي وهب العقل ومنع غيرك، حتى إن بعض الناس يسرب العقل بالكلية، وبعضهم يؤخذ يعني من عقله بقدر ما يعني يشاء الله عز وجل أن يأخذ منه حتى يبقى بعض الناس سفهاء وبعضهم معهم عقول لكنها لا ترتقي إلى عقول أهل الألباب وأهل العقول الذين مدحهم الله عز وجل. هذه هبة من الله عز وجل. كذلك ما يرزقه الله عز وجل مع هذه النعم من قوى الأبدان، قوة البدن هبة من الله عز وجل. كذلك ما يوفق إليه الإنسان من الدين والعلم والعمل كله من الله، فالله عز وجل هو الذي وهب وهو الذي أنعم، وأنت لست بشيء قبل منة الله، هو الذي من عليك. ولدت جاهلا لا تعرف شيئا، لا تعرف عبادة ولا تعرف إيمان ولا كفر ولا تعرف طاعة ولا معصية، هو الذي فقهك وعلمك، هو الذي أرشدك بعد العلم للعمل. فهذه منة من الله، يجب على الإنسان أن يشكر هذه النعمة. وإذا رأى مبتلى يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي فضلني على كثير ممن خلق تفضيلا كبيرا، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا كثيرا. هكذا يقول: الحمد لله الذي عافاني. استشعر منة الله عليه أن عافاه من هذا الأمر، ويحمد الله عليه ويعلم أن هذا تفضيل من الله، هو الذي فضله. ما قال تفضلت على كثير من خلق الله تفضيلا، وإنما قال فضلني. فالله هو الذي فضل، وهو الذي وهب، وهو الذي منح، وهو الذي حرم. فإذا عرفت هذا تعرف أنك تحتاج إلى شكر أكثر من الذين سلبوا النعم. الإنسان إذا أنعم الله عليه بنعمة فهو يحتاج في كل نعمة أن يشكر الله عز وجل عليها. نعمة العقل والذكاء يجب أن تسخر هذه النعمة في فهم كتاب الله وفي فهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا أن تستخدمها في العلو في الأرض والخصومة والجدل والمماحلة والعلو على الناس وعلى الضعفاء، وإنما تستعين بها على طاعة الله. نعمة المال استعان بها على طاعة الله، نعمة العلم استعان به على طاعة الله عز وجل، وهكذا. كل نعمة لله عز وجل فيها منة وهي تستوجب الشكر. ولهذا قال العلماء: قيد النعم الشكر. إذا أردت أن تقيد هذه النعمة، كل نعمة الآن لها حرز، المال يجعل في حرز، الكتب تجعل في حرز تحفظ حتى لا تتلف، هذه النعم لها حرز، الحرز هو الشكر، شكر الله عز وجل. والشكر مرجعه أولا إلى أن يستشعر الإنسان ضعفه وأنه ليس بشيء، ثم يستشعر منة الله عليه أنه هو الذي وفقه، ثم يداوم شكر هذه النعمة ويسأل الله أن يثبتها عليه وأن يحفظها له، حتى لا يسلب الله عز وجل هذه النعمة بعد أن وهبها. فكم من أناس حرموا التوفيق بالانتفاع بكثير من النعم بعد أن وجدت. ليست العبرة وجود يعني النعمة، وإنما العبرة بوجود النعمة التي تستعين بها ويستعان بها على طاعة الله. فالكبر هو داء خطير، وهو مؤثر في كثير من الأخلاق ومن المعاملات، والكبر في النفس. يعني حتى إن بعض الناس الذين يوجد في نفوسهم هذا الأمر لا يستطيعون التخلص منه مهما حاول. ولا تعجبوا من هذا، فإن الموفق من وفقه الله، مهما حاول التخلص منه فإنه لا يستطيع، وقد يستشري حتى يكون مرضا عضالا، كما أن الأمراض البدنية إذا أهملت بعد ذلك لا يمكن علاجها. كذلك الكبر، لأنه يغذيه في كل يوم، كل ما نظر إلى الناس قال: أنا خير من، أنا أفضل من، أنا أحسن من فلان، أنا خير من فلان. وهذا كله له أثره في النفس، لكن لو أنه كلما رأى من هو دونه استشعر منة الله عليه ازداد شكرا وتواضعا ولينا. ولهذا هذه الأمور كلها مرجعها إلى ما في النفس وإلى ما يكون في النفس. ولهذا المتكبر لو لم يصرح بهذا فإنه يظهر عليه وعلى قسمات وجهه وعلى حركاته وعلى مشيه وعلى دخوله وخروجه وجلوسه، يرى عليه الكبر، يعرفه أهل المعرفة أن فلان متكبر مهما حاول التخلص، لأنه شيء في النفس. وكما قال العلماء أن القلب هو ملك الجوارح، هو الذي يسيرها. فإذا كان في القلب يعني فيه الكبر في القلب لا يمكن التخلص منه إلا أن يعالج من مصدره ومن أصله، حتى بعد ذلك يكون القلب سليما، ثم بعد ذلك تنبعث الجوارح بحسب ما في القلب. ثم ذكر المصنف هذا الأثر عن مجاهد في تفسير قول الله عز وجل ثاني عطفه، قال مستكبر في نفسه، يعني فسر الإمام مجاهد أن قول الله عز وجل ثاني عطفه أي مستكبر في نفسه، هذا معنى ثاني عطفه، يعني أنه مستكبر يجد في نفسه الكبر ويجد في نفسه العلو ويجد في نفسه التفضل على الناس. ثم قال المصنف عطفه رقبته، ثاني عطفه قال مجاهد مستكبر في نفسه، قال المصنف عطفه رقبته. قال العلماء إن قول الله عز وجل ثاني عطفه يعني أنه يثني رقبته تكبرا، إما يعني رفع رأسه بحيث يعني يرى في نفسه العلو، أو بإعراضه وأن يصعر خده معرضا عن الناس كما هو حال المتكبرين إذا ما خاطبوا بشيء فإنه ينفض يده ويعرض بجانبه كأنه لا يسمع وكأنه لا يريد يعني أن يواجه هذا الذي هو يتكبر عليه ولا ينظر إليه. ولهذا المتكبر حتى في جوارحه لا ينظر إلى يعني من يخاطبه لأنه يرى أنه دونه، فهو ببصره وبوجهه وبرقبته وبجوارحه متكبر، والجوارح منبعثة بحسب ما في القلب. ولهذا ذكر الناس وذكر أهل الأدب أن من حسن الأدب إذا ما خطب الرجل الناس أن ينظر إليه لا يعرض عنه بوجهه، الإعراض تهاون بالمخاطب، أن يعرض يعني أن يقبل بوجهه على من يخاطبه وأن يسمع منه وأن يتفهم ما يقول، ثم إن كان هذا الشيء الذي سمعه إن كان من الخير قبله، وإن كان مما يرى أنه مخالف يرده ولكن من غير كبر، يعني حتى الرد على المخالف لا ينبغي أن يكون بكبر، ناقش المسألة قل هذا الذي قلت كذا وكذا وهذا غير صحيح والدليل كذا، أما الكبر ليس هو طريق يعني للرد على الناس ولمواجهة الناس فيما يتكلمون به. ولهذا ينبغي للعاقل أن يتواضع، كان بعض السلف ينصت أكثر مما يسمع، فلما كلم في هذا قال إن الله خلق لي أذنين ولسانا واحدا فأريد أن أنصف لساني من أذنين، يعني هذا حال المتواضعين أنه يسمع أكثر ما يتكلم يريد أن ينتفع، وأما حال أهل الكبر فهو يتكلم أكثر مما يسمع، وإذا ما خوطب أو نوصح فإنه يعرض، والإعراض إما أن يكون بوجهه وبرقبته وإما أن يعرض ببدنه بالكلية ويدبر عن مخاطبه وعن مجالسه على سبيل التكبر والتعالي على الناس. ثم ذكر هذا الحديث من حديث وهب الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن حارث بن وهب الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضاعف، ألا أخبركم بأهل الجنة، هذه أيضا من الأساليب التي استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم أصحابه، وهو ما يسمى بالأسلوب الاستفهامي أو الاستخباري، أنه يسأل ويستفهم ألا أخبركم بأهل الجنة، فأحيانا يجيب الصحابة يقولون نعم أخبرنا، وأحيانا يبادر النبي صلى الله عليه وسلم لذلك لأنه يعلم منهم الحرص على هذا، ألا أخبركم بأهل الجنة أي ألا أنبئكم بصفات أهل الجنة بحالهم في الدنيا بما هم فيه. وأهل الجنة هم الذين يدخلون الجنة يوم القيامة، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن صفاتهم في الدنيا كيف هم في الدنيا، والخبر عن أهل الجنة ينقسم إلى قسمين، خبر عن حالهم في الدنيا وخبر عن حالهم في الآخرة، وهذا الحديث خبر عن حالهم في الدنيا وليس في الآخرة، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ضعيف متضاعف، أهل الجنة كل ضعيف متضاعف، كل ضعيف قال العلماء ضعيف في حاله، والضعف في الحال يرجع إلى أسباب كثيرة، إما قلة اليد بحيث ليس له مال فهو ضعيف في هيئته في ملبسه في عناية الناس به لا يشفع، إذا خطب لا يزوج، إذا استأذن لا يؤذن له، ضعيف، يعني الناس لا يبالون به لضعفه، ضعيف في حاله. وليس المقصود الضعف في البدن، لأن بعض الناس قد يكون ضعيفا في بدنه لكن له جاه ومنزلة، فالمقصود هو ضعيف الحال، أي أنه ليس له جاه وليس له مال وليس له منزلة. كل ضعيف متضاعف، ضعيف في حاله متضاعف في خلقه. يعني هنا لاحظوا أنه جمع بين أمرين، يعني الله عز وجل قدر عليه الضعف الأول فهو ضعيف في حاله، ثم هو أيضا متضاعف، لا يتكبر وإنما يتضاعف، يتواضع للناس، لا يتكبر ولا يحب العلو، بل إنه يحب هذه الصفة. ولهذا بعض الناس من أهل التوفيق مهما علت درجته فإنه متضاعف، متضاعف للفقراء والمحتاجين ولو كان من أهل القوة والجاه، وهذه قسمة أخرى وهي في مقابل الضعيف المتضاعف القوي المتضاعف، وهذا أيضا ممدوح، وهذا مرجعه إلى يعني العملين اللذين فاضل بينهما السلف، وهو الغني الشاكر والفقير الصابر. الغني الشاكر هو القوي، قوي بماله، قوي بجاهه، فهو شاكر، ولهذا القوي في جاهه متضاعف للناس شكر هذه النعمة وتواضع وعلم أن هذه من الله. وهذا ضعيف في حاله لكنه متضاعف متواضع. وفي مقابل هذه القسمة أيضا هناك أقسام أخرى، وهو الضعيف المتكبر كما جاء في الحديث عائل مستكبر. فالعائل المستكبر هو فقير وهو متكبر، وهذا أشد من الغني المتكبر، لأن الغنى من دواعي الغنى قد يحمل على الكبر، مع أنه مذموم ولا يجوز للغني أن يتكبر، لكن تكبر الفقير مع فقره هذا دليل على سوء في الطبع، فإن حاله لا يعينه على الكبر، ومع هذا يكون الكبر يعني في نفس هذا. قوله كل ضعيف متضاعف، يعني هو ضعيف في حاله متضاعف متواضع، وقيل أنه مستضعف في بعض الروايات، مستضعف يعني يستضعف للناس، وقيل مستضعف أي أن الناس يستضعفونه لحاله. وهذا الخبر هو في خبر النبي صلى الله عليه وسلم عن صنف من أصناف أهل الجنة، وهم من كان حالهم على هذا الأمر، وليس المقصود أنه لا يدخل الجنة إلا من كان بهذه الحال، فإن كثير من أهل الجنة كان لهم شرف وفضل، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كانوا من أشرف الناس، كان أبو بكر من الأغنياء، وكذلك عثمان وعبد الرحمن بن عوف، كذلك الزبير، وكذلك طلحة، وكثير من يعني السلف من الصحابة ومن التابعين، وكذلك الرسل من قبل هؤلاء، فإنهم أهل شرف وفضل ومنزلة وجاه، لكنهم شكروا هذه النعم. لكن هذا صنف من أصناف أهل الجنة أن فيهم ضعف، ولكنهم صبروا على ما ابتلاهم الله عز وجل به. هذا الحديث لا يشكل أيضا على قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، هذا لا يشكل هنا على قول النبي صلى الله عليه وسلم كل ضعيف، لأن القوة والضعف من الله عز وجل، يهب القوة لمن يشاء ويهب الضعف لمن يشاء، والإنسان لا يجوز له أن يطلب الضعف، يعني لا يجوز له أن يطلب الضعف في بدنه ولا أن يطلب الضعف في جاهه ولا أن يطلب الضعف في عقله، بل هو مطلوب أن يكون على قوة في كل هذه الأمور ثم يستعين بذلك على طاعة الله. لكنه إذا ابتلي بالضعف فالواجب عليه هنا الصبر، إذا ابتلي بالضعف الواجب عليه هنا هو الصبر، وكذلك إذا ابتلي بالغنى وهو بلاء فإن الواجب عليه الشكر. لكن يلاحظ هنا أن المؤمن القوي هو خير من المؤمن الضعيف، لما؟ لأنه جمع بين القوة والشكر، جمع بين القوة والشكر. لكن لو وجدت القوة من غير شكر فإن الضعيف المتضاعف هو أفضل من هذا. إذن هناك مراتب، من كان له فضل وشرف استعان به على طاعة الله يسبق به. ولهذا كان أكثر فضلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من قريش، وكانوا أكثر شرفا وجاها ومنزلة من غيرهم، لكنهم استعانوا بهذا على طاعة الله، بخلاف يعني فقراء يعني الصحابة ومنهم دونهم، فإنهم على خير وفضل ولهم منزلة عظيمة، لكنهم ليسوا كأولئك فيما أعطاهم الله من القوة. أبو بكر أعتق الكثير من العبيد، ودخل بسببه الكثير من الصحابة، وكذلك حصل بسبب خلافته الكثير من الخير، وحصل بقوة رأيه وفهمه الكثير يعني من الخير. حتى لما رأى يعني عقلاء قريش أن أبا بكر آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال عقلاءهم: والله ما يجتمعان هذان على شر، لأنهم يعرفون فضل النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفون فضل أبي بكر، فكان إيمان أبي بكر قوة للإسلام، كذلك إيمان عمر هو قوة للإسلام، ولهذا لقب النبي صلى الله عليه وسلم بالفاروق. فينبغي أن يتفطن لهذا أنه لا معارضة بين الأحاديث، ولكن القوة والضعف هي من الله عز وجل، فإذا رزق الإنسان القوة عليه أن يستعين بها على طاعة الله، وإذا ابتلي بالضعف فعليه أن يصبر على ما ابتلي به، وأن يؤدي يعني حق الله عز وجل بحسب قوته وجهده. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أقسم على الله لأبره. هذا يعني هنا لاحظوا المفارقة، ضعيف في حاله متضاعف، هذا حاله عند من؟ عند الناس، ضعيف لا يبالى به، لا يعتنى به، لا يعبأ بكلامه ولا بشفاعته ولا باستئذانه، ضعيف متضاعف، هذه منزلته عند الناس. لكن ما هي منزلته عند الله؟ لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله عز وجل لأبره. أي منزلة هذه عند الله عز وجل؟ يعني لهذا العبد. وهذا الحديث استدل به بعض العلماء على من يقول إن الفقير الصابر أفضل من الغني الشاكر، لأنه ما ورد أن الغني الشاكر لو أقسم على الله لأبره، وورد في أهل الضعف أنه لو أقسم على الله لأبره، يعني لو أقسم على الله في أمر من الأمور فإن الله يضر بقسمه، وهذا دليل على منزلة هذا العبد عند الله عز وجل. هنا العاقل يختار لنفسه هذه المنزلة، يعني إما أن يكون ممن لو أقسم على الله لا أبره، وإما أن يكون من أهل الجاف في الدنيا عند الناس. فما هو الذي ينفع الإنسان؟ ما ينفعه منزلته عند الله عز وجل. ولهذا الإنسان لا يبالي ما فاته من تعظيم الناس، ولكن ينظر إلى ما فاته من منزلته عند الله عز وجل. ولهذا كان أويس القرني رحمه الله يعني كان من الذين لا يبالى بهم، حتى إنه لما قدم المدينة ما كانت له هيئة، حتى سأله عمر، فلما عرفه عمر طلب منه أن يستغفر له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك. ثم لما عرف في المدينة تركها وذهب إلى الكوفة، فبقي فترة من الزمن يصلي في المسجد ويرجع إلى بيته، فجاءهم من يخبرهم أن أويس القرني عندهم، فقالوا: والله لا نعرف يعني هذا الرجل، سوى أن عندنا رجل يعني ضعيف على هيئة كذا وكذا، ولا نظن أنه بتلك المنزلة. فلما عرفوه اختفى بعد ذلك ولم يعرفوا مكانه. فمثل هؤلاء الذين لا يعبأ بهم الناس ولا يعرفهم الناس، هم على درجة عالية من المراقبة لله عز وجل، وأنسوا بعبادتهم لله عز وجل وبمحبتهم لله. ولهذا كان بعض السلف يشكو من الشهرة، منهم الإمام أحمد يقول: ابتليت بالشهرة، الشهرة داء خطير، من وفقه الله عز وجل يعني لهذا الأمر وعصمه فإنه على خير، وإلا فكثير من الناس الشهرة يعني مضرة بالناس. كان الشافعي يقول: وددت لو كان ما كان عندي من العلم ناله الناس ولم يمدحوني به. وما زال العلماء يشكون من هذا الأمر، كيف يبلغ العلم ويتقي الإنسان الشهرة؟ لأنه لا سبيل لنشر العلم إلا بهذا، فيبتلى كثير من الناس بالشهرة. ولهذا ذكر ابن القيم أن من مراصد الشيطان للإنسان أنه عندما يبلغ مرتبة في العلم أو العبادة يبتلى بالشهرة، فيقبل رأسه وكتفه ويده فيخلد إلى هذه المرتبة ويظن أنه بلغ، ويكون هذا تلبيس من الشيطان. ولهذا ما زال الصالحون يفرون من هذه الأمور ويعلمون أنها ليست بمنزلة، وإنما المنزلة هي التي فوقها، وهو أن يلقى الله عز وجل على درجة عالية من الإيمان، فعند ذلك هذا هو الفضل وهذه هي المنزلة وهذا هو الشرف، لو أقسم على الله لأبره. وهذا فيه دليل على أن هذا العبد وهذا الولي لو أقسم على الله لأبره لمنزلته عند الله. وهذا فيه أيضا تفصيل في مسألة حكم القسم على الله عز وجل، وهل يجوز للعبد أن يقسم على الله. ذكر بعض العلماء أن من وثق بعلمه وبفضله وبعبادته وبإخلاصه وبمنزلته أنه قد يقسم على الله، لكن من الذي يقطع بهذا إلا أن يتبين له الأمر بيانا واضحا، وما زال الناس في تقصير وعمت الناس على ذلك إلا من عرف من نفسه التوفيق وأن الله وفقه، فإنه قد يحصل منه هذا كما حصل من بعض السلف. ثم قال: ألا أخبركم بأهل النار؟ دائما في نصوص الكتاب والسنة كما هو ملاحظ تذكر صفات أهل الجنة وصفات أهل النار، يذكر الترغيب والترهيب، وهذا فيه دلالة وبيان على الجمع بين هذين المنهجين في الدعوة إلى الله، أنه ينبغي لمن يدعو إلى الله أن يجمع بين الترغيب والترهيب. اذكر صفات أهل الجنة وصفات أهل النار، اذكر الترغيب والترهيب، اذكر الرجاء والخوف. وأما أن يسلك بعض الناس مسلكا واحدا لا يكاد يتكلم إلا بما يخوف الناس حتى يقنطهم من رحمة الله، أو لا يكاد يتكلم إلا بالرجاء حتى يجرئهم على المعاصي، فينبغي الجمع بين الأمرين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا يخبر عن أهل الجنة ويخبر عن أهل النار: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. هذه صفات أهل النار، كل عتل، العتل هو المتكبر الذي فيه غلظة وجفاء، فيه شدة، فيه أنفة وعلو. والجواظ هو الذي قيل يتبختر في مشيته، وقيل أنه بمعنى المعنى الأول المتكبر، وقيل هو المنون الذي يمنع الصدقة ويتعالى على الناس. وهذه من الصفات التي تجتمع في هؤلاء المتكبرين، أن فيه غلظة وجفاء وشدة في الخطاب للناس، وهو يتبختر في مشيته، وقد يمنع الصدقة ويمنع الناس منها، يمتنع هو في نفسه ويمنع الناس منها. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه مستكبر، أنه مستكبر، وهذه التاء تسمى تاء التكلف، يعني مستكبر هو الذي يتكلف أن يكون كبيرا وهو ليس كذلك، وهي ليست تاء النسبة. ولهذا انظروا إلى الفرق بين متعالم ومتعلم، فمتعلم ممدوح لأنه ينتسب إلى العلم إلى طلبه، ومتعالم مدعي يتكلف العلم يدعي العلم. كذلك الكبر هو صفة ممدوحة في حق الله عز وجل لأنه مستحق لها، والمخلوق إذا ادعاها فهو مستكبر يدعي صفة ليست له. فهذه صفة صاحب النار أنه مستكبر. ثم ذكر العلماء أن هذه هي الغالب على صفات أهل الجنة، أو أكثر من يدخل الجنة بهذه الصفات وأكثر من يدخل النار بهذه الصفات. ولهذا جاء في نصوص أخرى أن من يدخل النار يدخلها بعض الأصناف الأخرى، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أكثر أهل النار النساء، قيل يكفرن، قيل له يكفرن بالله، قال يكفرن العشير. فهذا صنف، وهذا سبب تدخل به، يدخل به من يدخل النار في النساء اللاتي يكفرن العشير، وكذلك الكبر هو سبب. وهذه كلها يعني من الأسباب العظيمة التي يدخل بها كثير من الناس يدخلون النار بسببها. والكبر هو من أعظم الأسباب، ولهذا قال العلماء إنه أول ذنب عصي الله به الكبر، عندما قال الله عز وجل لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت أم كنت من الكافرين؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. يعني ادعى أنه خير من آدم، وأنه لا ينبغي أن يسجد لمن هو أفضل منه. ولاحظوا قول الله عز وجل: استكبرت أم كنت من الكافرين، يعني جعل الكبر في مقابل الكفر، وأن هذا الأمر لا يحصل إما من متكبر وإما من كافر. وهذا دليل على أن كما أن الكفر يمنع الكثير من الناس من الإيمان والاهتداء إلى الدين، كذلك الكبر يمنع الكثير من الناس من الطاعات. ولهذا قال الله عز وجل: أستكبرت أم كنت من الكافرين، يعني هذا الأمر وهذا الإباء وهذا العناد إما مرجعه إلى الكبر وإما إلى الكفر. هذا دليل على خطورة الأمر، لأن الكفر معروف، فكيف يكون الكبر بهذه المنزلة أن صاحبه يمتنع يعني من كثير من الطاعات بسبب هذا؟ وهذا هو الواقع، فإن المتكبر يرفض كثير من الدين لو كان على خطأ، إذا جاء من يناصحه نظر إليه فيظن أنه دونه، يقول: اذهب عني، لا يقبل النصيحة، لا يقبل الحق، لا يقبل الرجوع إلى الحق، لا يقبل التوجيه، لا يتواضع للناس، لا يعتذر إذا أخطأ، لا يسلم على الضعفاء، لا يجالسهم، لا يخالطهم، يمنعه الكبر من كثير من الطاعات بسبب ما يجد في نفسه من العجب. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال محمد بن عيسى: حدثنا هشيم قال أخبرنا حميد الطويل قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. هنا المصنف بعد أن ذكر يعني صفات المتكبرين وما هم فيه وأن المتكبر من أهل النار، ذكر هنا منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المنزلة الرفيعة العظيمة عند الله عز وجل وعند الخلق، وكيف هو في معاملته للناس. وهو يشير هنا إلى أن الكبر لا يستلزم أن يكون الرجل يعني أو المرأة كذلك أنه من أهل الشرف والفضل، بل قد يكون من أعظم الناس شرفا وقدرا ولا يكون متكبرا، وهذا هو الواقع. فقد يوجد الكبر من يعني ضعفاء الناس ومن الفقراء، وقد يوجد التواضع في كثير من الأغنياء وأهل الفضل، بل إن بعض الناس قد يكون له جاه ومنزلة وليس بصاحب يعني دين يظهر عليه، لكنه فيه تواضع. وهذا دليل على أن هذه الصفة، صفة التواضع، توجد حتى عند بعض الناس لأنهم طبعوا وجبلوا عليها. فهو يشير هنا إلى منزلة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف تواضعه للناس. وذكر هنا حديث أنس بن مالك قال: كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. كانت الأمة يعني، وما هو منزلة الأمة يعني في المدينة؟ أمة امرأة، أولا ليست برجل، والنساء ضعيفات وهي ليست حرة وإنما هي أمة، وكذلك لا يعبأ بها. كانت الأمة من إماء أهل المدينة، وقد يطلق تطلق الأمة على المرأة لأن المرأة هي أمة الله، ويعني قد تطلق على الأمة على يعني الرقيقة التي استرقت بسبب الكفر، فإن الرق بسبب الكفر، قد تكون مسلمة لكنها أمة ما لم تعتق. كانت الأمة من إماء أهل المدينة، وهنا ذكر إماء أهل المدينة يعني أن هذا ليس ب واحدة دون أخرى، وإنما هو عام في كل الإماء، وهذا الصنف من الناس وهن ضعيفات لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء: تأخذ بيده، أي أنه تأخذ بطرف لباسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصافح النساء وما كان تمس يده يد النساء، ولا يحتاج بهذا على النبي صلى الله عليه وسلم يصافح النساء، وإنما تأخذ بطرف كمه أو تأخذ ب لباسه. وقيل أنها تأخذ بيده، ليس المقصود هو أن تأخذ بيده، لكن المقصود أنها تأخذ النبي صلى الله عليه وسلم في حاجتها، وعبر باليد لأن الإنسان يقاد باليد، فالنبي صلى الله عليه وسلم ينقاد لها كما أنه تقبض بيده لتواضعه، لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت، يعني لتخبره بخبرها ولتعلمه بأمرها، والنبي صلى الله عليه وسلم ينقاد لها ويطيعها في ذلك، وهذا الدليل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وعلى علو منزلته في هذه الأخلاق العظيمة وفي هذه الصفة، وهي صفة التواضع عليه الصلاة والسلام. ولهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يعرف بين جلسائه، حتى إن الأعرابي يأتي ويقول أين محمد صلى الله عليه وسلم، ويأتي في كما جاء في بعض الروايات أفيكم محمد، ولا يعرفه. ثم إن أصحابه لما رأوا حاجة الناس إلى بروزه جعلوا له مكانا يبرز فيه حتى يراه الناس ويكلمهم، وهذا للحاجة. ومع هذا فإنه إذا خالط الناس لا يعرفه الناس، لا بلباس ولا بهيئة ولا بشرف، يعني يظهر عليه مع علو منزلته وشرفه، فهو عالي القدر والشرف والمنزلة عند الله عز وجل وعند المؤمنين، ولكنه في لباسه وفي هيئته وفي مظهره كغيره من الناس. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتكلف شيئا من اللباس ولا من الطعام ولا من الشراب، فما كان يتكلف لباس الجيد وأكل الجيد، وما كان يتكلف لباس وأكل غير الجيد، وهذا هو حقيقة الزهد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما زهد في الدنيا تساوت عنده الأمور، فهو لا يبالي بما لبس وبما أكل وبما شرب، بخلاف من عظم الدنيا فإنهم يفرقون بين الجيد والرديء منها ويهتمون بهذا، ولهذا قد يتركون الجيد بدعوى الزهد، وهذه دون درجة زهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فإن الأموال كانت في أيديهم ولم تكن في قلوبهم، لا يبالون بها شيء، كانوا يخالطون الناس في أسواقهم وقلوبهم معلقة بالله عز وجل. الصحابة كان فيهم من يزرع، كان فيهم من يتاجر في الأسواق، وكان فيهم من يرتحل في طلب المعيشة، وكان بعضهم يحدث النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج المدينة في طلب العيش، كما كان عمر له صاحب يخبره بما قال النبي صلى الله عليه وسلم في غيابه، وهو عمر بن الخطاب، لكن قلوبهم معلقة بالله في كل أحوالهم وفي كل شأنهم، في عملهم، في ليلهم، في نهارهم، قلوبهم معلقة بالله، والسبق هو سبق القلوب لا سبق الأبدان، فكانوا أهل تواضع للناس وما كانوا يبالون بالدنيا. ولهذا لما سئل الإمام أحمد عن الزهد ما حقيقته، أو هل الغني ممكن أن يكون زاهدا، قال إذا كان لا يفرح بزيادته ولا يحزن لنقصه فهو كذلك. إذن ليس الزهد هو أن يترك المال، لكن الزهد هو إلى أي شيء يعني بلغت درجة المال، إلى أي شيء بلغ يعني حبه للمال، فإذا كان يفرح بزيادته ويحزن لنقصه هذا ليس بزاهد. ولكن هل هذا محرم؟ ليس بمحرم، كلنا وكثير من الناس عامة المسلمين تحصل لهم هذه الدرجة، وهذا ليس بذم يعني في كثير من، لكن الذين علت درجاتهم في كثير من الخصال وهم أهل الإيمان هم الذين لا يفرحون بزيادة المال ولا يحزنون لنقصه. وأما عامة المسلمين، وما أكثر من يوجد في المسلمين من أنه يحزن لذهاب المال ويفرح يعني بقدومه إليه، لكن هل هذا محرم؟ ليس بمحرم، إلا أن يحمله هذا الحب على أن يطلب المال من غير حلة، ويحمله هذا الحزن على أن يتسخط. فإذا كان يحب ولا يطلب المال من غير حلة ويحزن ولا يتسخط، فهذا لا له ولا عليه. فإذا كان لا يحب زيادته ولا يفرح بنقصه فهذا زاهد. فإذا كان إذا حزن لذهابه تسخط، وإذا فرح بقدومه طلبه من غير حبه فهذا ظالم معتدي. هذا الحديث يدل على مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصفة العظيمة التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه رد على من يحتج، وما أكثر ما نحتج بهذا أن على كثرة الأشغال وكثرة الأمور قد لا يفرغ الإنسان لكثير من هذه الأمور. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو مشغول بأعباء الرسالة وتبليغ الأمة ما شغلته الرسالة أن يلاطف الصغار والكبار وأن يمازح الصغار وأن يكون في خدمة أهله وأن يقضي حاجة المرأة تنطلق به تقوده إلى أي مكان شاءت. فليس بعد النبي صلى الله عليه وسلم لأحد عذر أن يقول شغلت بكذا، لكن نحن عندنا من الضعف ومن عدم التوفيق لكثير من الأمور التي وفق لها النبي صلى الله عليه وسلم، فالإنسان يسأل الله التوفيق، لأن الإنسان إذا وفق بورك له في وقته وبورك له في قوته وفي حاله حتى يكون على حال يعني كبيرة وعلى درجة عالية، لا نقول كحال النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يجاهد نفسه أن يكون متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.